كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أنا حفظه الله تعالى: ولهذا عليك بمناصحة العاصي بينك وبينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فكثير من الناس الآن لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس: فلان عمل كذا وفلان أخطأ في كذا. هذا الكلام الذي يقوله هو الواقع، ما يتحدث عن شيء من رأسه غير موجود. تجد مجموعة جالسين يشربون شاهي ويتكلمون: فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، ولا يحلو المجلس إلا بهذا الكلام في الناس. هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي للمسلم أن يقول مثل هذا: فلان عمل كذا وفلان عمل كذا. إذا كان عمل، أما إذا كان عنده خطأ تنصحه، وإذا كان الكلام غير صحيح فهذه إشاعة للفاحشة التي لا ينبغي للمسلم أن يعملها. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا لا يجوز بين المسلمين، لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شاعت الفاحشة في الناس، حينها يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعمالهم، ولسان حالهم يقول: ما دام هذا حاصلا ويحدث فنحن لا لوم علينا، فيخشى حينئذ أن تسهل المعصية في نظرهم، وكان هذا سببا لزيادة ارتكاب المعاصي، فالأولى أن تستر، فهذا هو الأفضل للمجتمع. نعم. والحاصل أنه إن شاعت الفاحشة سهل ارتكاب المعاصي وتساهل الفساق بها، وحينئذ تحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين وسوء الظن والتفكك في المجتمع. وفي واقع الأمر، فإن الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم المنافقون، فلا تدعوا لهم سبيلا إلى ذلك. وهذه الآية جاءت في سياق حادثة الإفك، حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لقصة الإفك، وبعض المؤمنين انخدع وصدق هذه الشائعة وصار يتحدث بها. يقول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فالمنافقون لا يستغرب منهم هذا، لأنهم منافقون، وإشاعة الفاحشة ديدنهم، ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدق المنافقين وصار يتكلم بكلامهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدخلوا في الجريمة وأقيم عليهم حد القذف. يعني الذين تكلموا من المؤمنين أقيم عليهم حد القذف، لأنهم قذفوها وهي بريئة، برأها الله عز وجل فوق سبع سماوات. وعائشة رضي الله عنها هي حينما صارت هذه الحادثة أنكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حالته الأولى، ففي آخر الأمر يعني طلعت مع واحدة من النساء إلى البقيع، يعني إلى الخلا كما هو معروف في ذاك الوقت، فيعني سقطت أو دعست في مرطها، فقالت: تعس مصطح، يعني المرأة هذه قالت هذا القول: تعس مصطح. مصطح هذا وقع فيما وقع فيه هؤلاء المنافقون. فعائشة رضي الله عنها زعلت عليها وقالت: كيف تقولين هذا القول لرجل يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل في كذا وكذا؟ فأخبرتها بالقصة، فلما أخبرتها بالقصة يعني زاد مرضها، ورجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت الإذن منه أن تذهب إلى أهلها، إلى أبيها وأمها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها فذهبت. لما جاءت أخبرت أمها بما صار، فأمها قالت هوني عليك، هذا الكلام اللي يقوله الضرات يعني النساء الذي لا خير فيه. قالت وقد قيل، ما كانت تظن أن هذا القول يقال فيها رضي الله عنها وارضاها. ثم بعد ذلك انصرفت إلى الجدار وصارت تبكي بكاء مستمرا. جاءت واحدة من جيرانها تواسيها وتبكي معها. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأم رومان هي وأمها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله والله عز وجل يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. تقول جف الدمع من عينيها خلاص. ثم قامت وقالت لأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بماذا أجيب، وكذلك أبوها بماذا أجيب. في هذه اللحظة قالت هذا القول، قل ما كنت أحفظ القرآن كله، لكن قالت هذه الآية ليس لي وليس أنا معكم إلا مثل ما قال الرجل الصالح إني يعني سورة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت إلى الجدار تبكي مستمرة في بكائها. في نفس اللحظة الله عز وجل أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. ولما ينزل الوحي على الرسول حالته تتغير ويصيبه العرق في وقت البرد من الشدة، فعرفوا على أنه يوحى إليه. بعدما أفاق ذهب عنه الملك، فقام وقال يا عائشة أبشري بيوم طلع عليك يعني خير لك من ولدت. نسمع ما قالت أمها وما قالت هي. فقالت أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. ماذا قالت هذه الصغيرة في سنها؟ قالت والله لا أقبله، وإنما أحمد رب الذي برأني من فوق سبع سماوات، وأنا لي شهر يتكلمون فيها ما عمل لي شيء، يعني ما برأني ولا دفع عني، الذي دفع عني الله عز وجل. هذا قولها وهي في هذه السن. قالت والله لا أقبله، وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني، وأنا في هذه الفترة كلها ما برأني الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لا ينطق عن الهوى. الأمر الثاني أن هذه الفاحشة التي رميت بها أنزل الله فيها هذه الآيات التي سمعتم وتتلى إلى يوم القيامة، وبعض الرفض قال مثل هذا وعمل فيلم بمثل هذا الكلام الذي يدل على كفره وخروجه عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب الفحش، وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الآية. سمعتم هذه الآية وهي في سورة النور، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقد بين العلماء أن سبب هذه الآية والآيات التي معها هي في قضية الإفك الذين رموا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فهذه أم المؤمنين، لا يجوز لأحد أن يقول في أمه مثل ذلك الكلام، ولا سيما بعد ما نزلت هذه الآيات التي تبرئها. فكل واحد يقول فيها قولا يخالف ما في كتاب الله معنى ذلك أنه يرد كتاب الله، ومن كذب كتاب الله فهو كافر، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكذب ما قاله الله عز وجل أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاحشة هي القول السيء والعمل السيء، فلا يجوز للمسلم أن يقول بلسانه إلا القول الطيب، فلا يقول الفحش وهو السب والشتم وغير ذلك من الأقوال السيئة، ولا يجوز له أن يرتكب الأعمال السيئة كالزنا والسرقة وغير ذلك، هذه كلها محرمة على المسلم. هذه كلها وردت في كتاب الله وبين الله عز وجل حكم من يرتكبها. الله يقول عن السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول الزنا الذين يقتلون الزنا يقول عنه الله عز وجل الذي يعمل ذلك غير ذوهم ثمانين جلة. هذه الكبائر لا تخرج المسلم من إسلامه، يعني الزنا كبيرة من الكبائر، والسرقة كبيرة من الكبائر، والله عز وجل ذكر في كتابه هذه الحدود لهذه الأشياء التي ترتكب. فلو كان السارق كافرا كان قال الله عز وجل اقطعوا رقبه ويقول اقطعوا يده، يعني الكافر المرتد عن الإسلام ما نقطع يده وإنما تقطع رقبه. والله يقول عن الزنا والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولم يقل اقتلوه. إذن الكبائر التي تحدث في المجتمع لا تخرج المسلم من إسلامه، لكن يجب على الجهة المسؤولة أن تطبق الحد في مثل هذه الأشياء، وتطبيق الحد ما هو يعني للناس جميعا، يجب الحد لا يكون إلا من الجهة المسؤولة، لأنه لو جاء إنسان يطبق الحد ومد يده على هذا الشخص أهله الآخرون سيمدون اليد عليه وتكون فتنة بين الناس. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون، لكم في القصاص حياة، يعني إذا قتل القاتل فلا بد أن يقتل، لكن من الذي يقتله؟ هل يقتله الذي له قرابة لهذا المقتول؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن هذا لو صار يصير فتنة، بدل ما يكون المقتول واحد يصير عدد، لأن قبيلته سيأثرون له. ولكن الله عز وجل بين ذلك في كتابه بهذه الآية الكريمة، كان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا كانت هناك قبيلة اعتدى منها واحد وقتل شخص من قبيلة أخرى، إذا هذه القبيلة الأخرى سلمت القاتل لهذه القبيلة انتهت القبيلة، لكن إذا امتنعت قامت الحروب بين القبيلتين فيصير قتل من هؤلاء ومن هؤلاء. ولكن الله عز وجل ما قال أنفى للقتل، بل قال ولكم في القصاص حياة، لأن الشخص الذي يفكر في نفسه أنه سيقتل فلان وفلانا إذا علم أنه سيقتل كف عن القتل، فتكون حياة لنفسه وحياة للآخرين. إذن الكبائر لا تخرج المسلم من إسلامه، ولكن يجب على الجهات المختصة على أن تطبق الحد في كل شيء فيه حد. نسأل الله أن يجعل عليه في الزنا يجلد ما في يلنا، وفي السرقة تقطع اليد، لكن هل كل سرقة تقطع فيها اليد؟ لأني أريد أن أنبه الإخوان جميعا ولا سيما الزوار أن هذه البلاد تطبق الحدود، الذين هم ضد الإسلام وضد أحكام الإسلام يقولون أن اليد هذه إذا قطعت وهي عاملة معنى ذلك هذا اعتداء على حقوق الإنسان. طيب حقوق الإنسان، الله عز وجل ذكر هذه الحدود، من ارتكب حدا لا يقطع إلا إذا ثبت النصاب وأخذ هذا المال في الحرز مثله، هذا الذي تقطع يده. لو أنت في السوق ماشي في جيبك آلاف الريالات واختلس واحد منها ألف ألفين ثلاثة أو أكثر، هذا ما يسمى حرز، لكن هذا لا يطرق، هذا لا تقطع يده، وإنما هذا يؤدب من قبل الحاكم يؤدب. لكن لو أخذنا إحدى عشر درهم أو إحدى عشر درهم كما جاء في الحديث عن النصاب من حرز مثله، جاء ودخل هذا البيت وكسر الباب وكشف على هذا الرجل المسكين وأزعج أولاده وعائلته، لو قام يدافع عن نفسه سيقتله، هذا ليس له حقوق. يعني الحقوق الإنسان، هذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة له حق لا تقطع يده. إذن أسجنه، تسجنه مع من؟ مع عدد من المجرمين يتعلم من الإجرام أكثر مما كان يعرفه، وبعد ذلك يطرق، لكن لو قطعت يده ولا تقطع يده في الخفاء. القطع لليد يكون علنا، ما يكون في المستشفى ما حد يعلم عنه، وإنما تقطع يده وتعلق. متى تقطع يده؟ تقطع يده في أمام الناس إذا صلوا في المسجد وخرج يلقى الحكم بأن فلانا عمل كذا وكذا وحده تلقى على اليد وتلك يده تلقى ثم تعلق. هذا يكون فيه زجر للمجتمع. أقول هذه البلاد الحمد لله تطبق حدود الله، لكن هل يجوز أحد يدور الطوعة؟ ما في أحد يدور الطوعة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه إذا فكر وارتكب هذه المعصية ستقطع يده. إذا هذا فيه فائدة للجميع. ما أحد يفكر كأن يحتج على الآخرين. القاتل الذي يقتل عمدا هذا يقتل إذا ثبت عليه الحد. إذا ثبت يثبت بشهود عند القاضي ويحكم. والله عز وجل يقول في القرآن يعني من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز المسلم ان يعتدي على المسلم فيقتله، فإذا اعتدى عليه فلا بد ان يطبق الحد. إذا طبق الحد وعلن امام الناس هذا يكون فيه ردع لجميع المسلمين الذين يفكرون، أو لجميع المجرمين الذين يفكرون في مثل ذلك، لأنه يعرف على أنه إذا عمل مثل ذلك العمل فسيطبق عليه الحد. إذا ترك الحدود هو الذي فيه المشكلة، وهو الذي كثر في أسبابه هذه المشكلات في العالم. الآن عندنا كما تسمعون في هذه الدنيا يكفرون المسلمين. كيف تكفير المسلم؟ المسلم لا يجوز تكفيره. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم على المسلمين هذا أصبح مسلما لا يجوز تكفيره. نسمع في هذه الدنيا أن في أناس يقولون مثل هؤلاء ويسمون على حكومة إسلامية. حكومة إسلامية ما هي؟ تقول بقى الحدود على من؟ على المسلمين؟ أولا تدعوه إن ارتكب خطأ وارتكب عملا يعني ردة عن الإسلام يضاف عليه الحد. وإن لم يرتكب مثل هذه الأخطاء فهذا مسلم، وهذا المسلم أمره إلى الله عز وجل. إن طبق عليه الحد في الدنيا فهو يعني خلاص له وقيم عليه الحد، ولم يطبق عليه هذا الحد في الدنيا فهو أمره إلى الله، ولا يخلد النار إلا المشرك الشرك الأكبر أو الكافر. وأما أصحاب المعاصي فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم الدنيا لذنوبهم وإن شاء عفى عنهم، وهذا الأمر إلى الله عز وجل. هذا الحديث أو هذه الآية التي سمعتم نسمع التعليق عليها من المؤلف ونتبين ما فيها. تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفحش من كبائر القلوب، والفحش هو المتناهي في القبح، والفحشاء هي المعصية المتناهية في القبح. فالمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا، ولكنه يتجنب الفحش في القول والعمل، ولا يشيع الفاحشة بين الناس. يعني المسلم هذه طبيعة لا يشيع الفحش بين الناس، ولا يقول فحش لا بلسانه ولا بفعله. فيجب على المسلم أن يكون مستقيما على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والشائعة قد تكون كذبا، والذي أشاعها قد قال كذبا وصار من الكاذبين. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اسم هذه الآية الكريمة توجيه من الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تثبت. إذا جاء إنسان وقال لك فلان يقول فيك كذا وكذا، أو فلان فعل كذا وكذا، فبدل ما تشيع هذا الكلام تتثبت هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. إن كان صحيح سيعالج، وإن كان غير صحيح فأنت كفرت لسانك ولم تشارك في إشاعة الفاحشة. والله عز وجل وجه عباده هذا التوجيه حتى يكون المؤمنين ويكون متحابين متآلفين، لأن النميمة والكلام في أعراض الناس يجر إلى الفتن بين المسلمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا بلغك عن أحد أنه أساء أو عمل خطيئة فلا تستعجل، فربما كان الذي بلغك يفتري عليه الكذب، فإذا أفشيته فقد أفشيت الكذب. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث أخرجه مسلم، وكتاب مسلم وصحيح البخاري من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول. هذا القول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل شيء تسمعه تتحدث به، كل شيء تسمعه تتحدث به، وهذا تقول بالكذب. فينبغي المسلم أن يكون متثبتا وألا يشيع الفاحشة بين الناس، ولا يتكلم الكلام الكثير، لأن أكثر الميال الآن ما في هذا الأحاديث في هذا النوع، فلان قال كذا وفلان قال كذا، وأحاديث كلها في أعراض الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام في أعراض الناس، وبين على أن النميمة يعني من الكبائر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر في قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر قال أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر لا يتطهر أو لا يتجنب النجاسة. هذا الإنسان حينما يتكلم في أعراض الناس، حينما يتبع جماعة في مجلس يأتون لهم قرات شاي يشربون الشاي ويتكلمون في أعراض الناس جميعا، الحارة كلها ما يتركون ولا واحد، فلان فيه كذا فلان قال كذا فلان قال كذا، وهذا ليس من أخلاق المسلم وليس من أخلاق المسلمين، وهذا يعاقب عليه لأنه يعاقب عليه بالنار، والنار التي الله عز وجل أخبر عنها، وهذه النار الدنيا جزء من 70 جزءا لا تطيق لمدة إصبعك إليها. وينبغي المسلم أن يتجنب كل ما يورده النار من جميع الوسائل التي تدل على ذلك وتوقعه في الأخطار. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ولذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فربما كانت هذه الشائعة كما ذكرنا كذبا، فإذا أشعتها فقد أشعت الكذب، فإذا كانت صحيحة فالمسلم ليس معصوما، فقد يقع في المعصية أحيانا، فلا ينبغي لك أن تشيع هذه الفاحشة، ولكن عليك أن تسترها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا يبين لنا على أن المسلم ليس معصوما، المسلم قد يقع في الخطأ، لكن إذا أخطأ تشيع الفاحشة عنه هذا لا يجوز لك، عليك أن تنصحه، والنصيحة تكون أيضا بينك وبينه، وينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك حتى تكون كلمة سواء وتكون قلوبهم متآلفة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا عليك بمناصحة العاصي بينك وبينه، بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا الحديث أخرجه مسلم: الدين النصيحة. نعم. فكثير من الناس الآن لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس: فلان عمل كذا وفلان أخطأ في كذا، وهذا لا يجوز بين المسلمين، بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شاعت الفاحشة في الناس حينها يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعمالهم، ولسان حالهم يقول: ما دام هذا حاصلا ويحدث فنحن لا لوم علينا، فيخشى حينئذ أن تسهل المعصية في نظرهم، وكان هذا سببا لزيادة ارتكاب المعاصي، فالأولى أن تستر، وهذا هو الأفضل للمجتمع. والحاصل أنه إن كانت الفاحشة أنه إن شاعت الفاحشة سهل ارتكاب المعاصي وتساهل الفساق بها، وحينئذ تحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين وسوء الظن والتفكك في المجتمع. يعني المطلوب من المؤمنين أن يكون إخوة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذه الإشاعات لهذه الأخطاء التي تحدث تثير هذه الفتنة وتحدث التفكك في المجتمع، ولكن لو نصح بعضهم لبعض، هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. فلما سألوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولائمته وعامتهم. فيجب على المسلم أن ينصح أخاه إذا وقع في خطأ، وإذا كان وقع في خطأ وهذا الخطأ يعني يجب فيه حد، إذا ستره الله عز وجل يستر عليه، وإن لم يستره فعليه أن يبلغ به الجهة المختصة إذا كان من المعاندين الذين لا يقبل النصيحة التي تفيده. ولهذا نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.